ما لم يسمحك في من تخرج من معهد الإدارة في بلادنا بالقانون ونصب ونصب حكاما في وزاراتنا وفي دوائرنا يحكمون بغير ما أنزل الله ويسمون بالمستشارين القانونيين وما رأيكم في من يقاضون على ذلك وهل ينصح تطيع إمامتهم المصلين وما هو الخلاص من ذلك كله هو الأمر القانون يقدم فيه الله ولا يعرفون القانون شيئا.